بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت بعض مباحث من كتاب التفليس نتمها إن شاء الله في درس هذه الليلة، وقد نحتاج إلى درس الغد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى صحيح مسلم لندرس فيه كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التفليس. قال: فصل. قال: وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقا فخبزه أو زيتا فعمله صابونا. هذا كله يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عمن وجد متاعه بعينه، هل هذا يبقى على أصله أو لا، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فجعله قميصا، أو حبا فصار زرعا، أو بيضا فصار فرخا، أو نوى فنبت شجرا، أو نحوه مما يزيل اسمه فلا رجوع له. ليس له الرجوع لأنه لم يجد متاعه بعينه وإنما تغير. مثلا الحب أصبح دقيقا، والدقيق أصبح عجينا ونحو ذلك، والبيض أصبح فرخا أو العكس من ذلك. قال: لأنه لم يجد متاعه بعينه. لأنه لم يجد متاعه بعينه، إذن لا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. قال: لأنه لم يجد متاعه بعينه لتعذر اسمه وصفته. لأنه تعذر اسمه وصفته، فكان يسمى مثلا حبا أصبح يسمى دقيقا، كان دقيقا فأصبح خبزا، كان بيضا فأصبح فرخا أو العكس، كان أيضا يعني، وأمثال ذلك كثيرة جدا. فإنه إذا تغير عن صفته لا يكون قد وجده بعينه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ثوبا فصبغه أو قصره أو قصره. نعم. نعم. وإن اشترى ثوبا فصبغه أو قصره أو سويقا فلته بزيت، يعني ثوبا فصبغه أو قصره بمعنى بيضه، أو سويقا يعني فلته بالزيت. نعم. فلصاحبهما الرجوع فيهما، لأنه لم يتغير في هذه الحالة، الثوب هو الثوب ولكنه أضاف إليه الصبغ، وكذلك أيضا السويق لم يتغير وإنما أضاف إليه زيتا، لكن في الصورة الأولى خلط زيتا بزيت أو حول شيئا من حال إلى حال فتغيرت حاله. نعم. قال رحمه الله: فلصاحبهما الرجوع فيهما، لأن عين مالهما قائمة مشاهدة. لأن عين ماله الذي هو الثوب وإن صبغه فهو لا يزال يسمى ثوبا ويحمل اسمه. نعم. قال: لأن عين ماله قائمة مشاهدة، لم يتغير اسمها ولا صفتها، ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما. ويصير المفلس شريك الغرماء بما زاد عن القيمة. نعم. قال: شريك. ويصير المفلس شريكهما، ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما، لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس. يعني الآن الثوب بعد أن يصبغه المفلس تغيرت حاله، هو بقي ثوب، فهو قد وجد متاعه بعينه عند هذا الرجل، ولكنه أضاف إليه صفة، تلكم الصفة التي هي صبغ الثوب رفعت قيمته فصار يساوي أكثر، فأصبح المفلس شريكا لهما بالزيادة، يعني يشرك الغرماء أو يشرك الذي باع عليه السلعة الذي وجد متاعه، صار شريكا له أو لهما. بماذا؟ بالزيادة، لأنه أضاف إلى الثوب وصفا ذلكم الوصف رفع من قيمته. قال: فهي للمفلس لأنها حصلت بفعله في ملكه. لأن الصبغ حصل ممن؟ حصل من المفلس، فهو الذي أضاف إليه ذلك. نعم. وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع لأنه نقص صفة. وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع لأنها نقص صفة وليس تغيرا. نعم. قال: لأنه نقص صفة فهو كالهزال وإن لم يزد بالقصارة، يعني كالخروف مثلا أو الشاهدة هزلت يعني ضعفت، فإنه يرجع بها إذ لا يحصل فيها تغيير، فالإزال لا يعتبر نقصا. قال: وإن لم يزد، وستأتي الزيادة المتصلة بأنه لا يرجع فيها. نعم. قال: وإن لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم أثرها في الزيادة. وإن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا. يرجع بماذا؟ يرجع بالأرض. يعني إنسان اشترى أرضا ثم زرع حنطة أو شعيرا أو ذرة أو غير ذلك ثم أفلس، فصاحب الأرض يرجع في الأصل، أي يرجع في الأرض، أما الزرع فيبقى للمفلس. نعم. قال: ويكون الزرع مبقا إلى الحصاد بغير أجرة. ويكون الزرع مبقا إلى وقت حصاده وتحقق يوم حصاده بدون أجرة. لماذا؟ لأن صاحب الأرض هو يملك الأرض، وهذا الذي حصل فيها إنما هي منفعة بسبب استئجارها، ولو أنه قلع الزرع لتضرر فيه ولا ضرر ولا ضرار. قال: لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة، فإذا فسخ عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة. ما هي الرقبة؟ التي هي الأرض الأصل دون المنفعة الذي هو الزرع. قال: كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. دون منفعة بضعها، لأنه لو كانت عنده أمة فزوجها ثم رجعت إليه، ولكن دون منفعة البضع. نعم. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثاني ألا يكون، الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لكي يظفر الإنسان بعين ماله، لأنه ما يكفي من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فإنه يأخذ له. هناك شروط خمسة، مضى الشرط الأول والآن الشرط الثاني. قال: الشرط الثاني ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا. ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا، يعني من ثمن العين، وهذه مسألة فيها خلاف، هذه عند الحنابلة، ولكن الحقيقة عند المالكية والشافعية يرون أنه لو وجد لو قبض من ثمنها شيئا فإنه كذلك له الحق أن يأخذ الباقي، أن يأخذ ما بقي من ثمنها، هكذا يقول الشافعية والمالكية والحنابلة لا كما سمعتم. قال: ألا يكون البائع قبض من ثمن شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له. فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لأنهم يفرقون بين وجود الكل أو الجميع ووجود البعض، أما الآخرون فيقولون ما جاز جميعه جاز بعضه، ما جاز جميعه جاز بعضه، وهؤلاء يستدلون بالحديث الذي سيريده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو له. فالحنابلة يقولون الحديث نص في الحديث، مفهوم الحديث أنه لو قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحقها، والآخرون يقولون لا نرى فرقا بين الجميع وبين البعض بل يستحقها، هذا رأي أكثر العلماء الأخير. وسبب الخلاف هو في الحديث، الحديث جاء مرسلا وجاء متصلا، جاء من بعض طرقه أنه حديث مرسل بمعنى لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض طرقه أنه ماذا وصل عن طريق أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين أخذوا بهذا الحديث وهم الحنابلة ومن معهم قالوا لا يضر الحديث أن يكون قد ورد عن بعض الطرق مرسلة لأنه قد صح متصلا، وأولئك يصححون المرسل ومن هنا لا يفرقون بين البعض وبين الجميع. قال ولم يكن قبض من ثمن شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمن شيئا فهو أسوة الغرماء، رواه أبو داود رحمه الله. فهو أسوة الغرماء، هذا نص الحديث. والكلام والسبب الخلاف في المسألة هو الخلاف في تصحيح الحديث، أهو حديث متصل يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو حديث مرسل والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي. ففي عدة طرق لم يذكر أبو هريرة، وفي بعض الطرق ذكر أبو هريرة فصار حديثا متصلا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحنابلة يقولون لا يضر الحديث أن يكون جاء في بعض طرقه مرسلا لكنه جاء متصلا في طرق أخرى. قال ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض، ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا. وأولئك يقولون لا نرى فرقا بين الكل وبين البعض، فما جاز الرجوع في جميعه جاز في بعضه. قال رحمه الله تعالى فصل. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها أيضا حق. الشرط الثالث في من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس، يعني ليس الأمر أنه مجرد أن يجد متاعه مطلقا يأخذه، لا، هناك شروط وقيود ذكرها المؤلف. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق غير المفلس. ألا يتعلق بها حق غير المفلس، كأن يكون تكون بيعت أو وهبت أو كذلك أيضا وقفت أو كانت رهنا أو غير ذلك. نعم. فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع. ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو اعتقها. قال وإن رهنها سقط الرجوع لذلك. وإن رهنها سقط الرجوع لذلك، ما هو التعلق؟ حق المرتهن بالعين، لذلك الذي هو حق الغير الذي ذكره كالبيع، وقلنا الهبة والوقف كذلك، يعني كذلك الرهن، لأنه تعلق بالعين حق المرتهن، وقد مضى الكلام عن المرتهن وأنه يقدم. وإن تعلق بها عرش جناية سقط الرجوع. وإن تعلق بها عرش جناية سقط، لأنهم يقولون عرش الجناية يقدم على ماذا؟ على الرهن. وفي العرش خلاف في المذهب سيذكره المؤلف. وإذا تعلق بها عرش جناية سقط الرجوع لأنه يقدم على حق المرتهن فهو أولى بالمنع. يعني إذا كان عرش الجناية يقدم على حق المرتهن فهو أولى بأن يعتبر في هذا المقام، هكذا يقول المؤلف، لكن المسألة فيها خلاف. قال ويتوجه ألا يمنع. ويتوجه يعني في المذهب، يعني يمكن أن يخرج وجه في المذهب ألا يمنع ذلك، لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فعلى هذا لا يمنع تصرف المشتري في ماذا؟ فيما يتعلق في الأمر الذي تتعلق به الجناية، بخلاف الرهن فليس للراهن أن يتصرف فيه بدون إذن المرتهن. فعلى هذا إن شاء رجع فيه ناقصه بعيب. قال فعلى هذا إن شاء رجع فيه ناقصه بعيب الجناية، وإن شاء فله أسوة الغرماء. يعني إن شاء رجع فيه، يعني هذا الذي وجده مع ما فيه من نقص الجناية، كأن يكون عبد فشج أو قطع طرف منه، فهو إذا قبله بهذا النقص الموجود فيه يرجع فيه، هذا معنى كلام المؤلف رحمه. قال فإن كان دين الرهن أو أرشى الجناية بقدر بعضه منع الرجوع. يعني إن كان دين الرهن أي حق المرتهن أو أرش الجناية أقل من ماذا؟ من هذه العين الموجودة. هذا معنى كلامه، يعني العين الموجودة التي وجدها يعني حق الرهن، يعني ما وجد عند المفلس يفوق يزيد ثمنه عن ماذا؟ قيمة الرهن وأرش الجناية، فإنه يؤخذ قدر المرتهن، يأخذ قدر حقه أو يؤخذ حق الجناية، والزيادة ترجع ماذا؟ للمفلس، يأخذها الغرماء. قال: فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع، لأنه معنى منع الرجوع في بعضها، فمنعه في جميعها كبيع بعضها. وقال القاضي: يرجع في باقيها بقسطه، لأنه لا مانع فيه. وقال القاضي: يرجع في باقيها بقسطه، وهذا مذهب الإمام الشافعي. قال: وإن كان المبيع شقصا مشفوعا. ما معنى شقصا؟ يعني مشتركا. المشترك يسمى شقصا، يعني أرض مشتركة بين اثنين، فنصيب كل واحد منهما يسمى شقصا، أي نصيبه في الشركة يسمى شقصا. فلو كان ماذا؟ الموجود الذي وجد بعينه شقصا، يعني مشتركا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المبيع شقصا مشفوعا ففي وجهان. يعني تجوز فيه الشفاعة، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر فيها حديث الشفعة التي مرت وعلقنا عليها وستأتي إن شاء الله. قال: أحدهما للبائع الرجوع، اختار ابن حامد للخبر. يعني الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الطرق وصرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا الآن يتنازع الموضوع شيئان: أولهما هذا الغريم الذي وجد عين ماله، فأيهما؟ هل هو هذا الذي باع فوجد عين المال، أو الشفيع شريكه في الأصل، شريك الذي باع، أيهما أولى بأن يأخذ الموجود؟ هذا الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف، فانتبهوا. يعني هذا شخص مشترك باعه أحد الشريكين، والذي اشتراه أفلس، ولما أفلس وجد الشخص بعينه، فمن الأحق في الرجوع به؟ هل يرجع الذي باعه على المفلس فيأخذه، أو الشفيع هو الذي يرجع؟ قالوا: يرجع ماذا؟ البائع. لماذا؟ لأنه يرجع عين المال إليه، فيزول الضرر الذي كان ربما يلحق بالشفيع لتغير الشريك عليه. وبعضهم يقول: لا، الشفيع الشريك أولى، الذي هو له الشفعة، أن يأخذه، لأن له أن ينتزعه من يد المشتري، وهذا مشتري مفلس، فمن باب أولى أن ينتزعه منه. فانتبهوا لكلام المؤلف. قال: أحدهما للبائع الرجوع، اختار ابن حامد رحمه الله للخبر. الخبر من وجد متاعه بعينه. نعم. ولأنه إذا رجع فيه عاد الشخص إليه. ولأن البائع إذا رجع فيه عاد الشخص إليه، الذي هو شريك الشفيع الذي كان من حقه أن يشفع، فزال الضرر الذي ربما يلحق بالشريك لدخول شريك لا يعرفه، قد لا يتفق معه. هذا هو معنى، هذا هو المراد. نعم. قال: فزال الضرر عن المبيع لعدم شركة غير البائع. قال: والثاني الشفيع أحق. والثاني الشافي وحق. لماذا؟ نعم. قال: لأن حقه آكد. لأن حقه آكد، بدليل أنه يأخذه من المشتري، يعني لو باع أحد الشريكين نصيبه، فمن حق الشفيع الشريك أن يأخذه من يد المشتري من شريكه ويدفع له حقه. قال: لأن حقه آكد، بدليل أنه ينزع الشقص من المشتري وممن نقله إلى المشتري، بخلاف البائع. نعم. وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان. هذه صورة أخرى، قد يأتي المفلس فيبيع ماذا؟ السلعة التي عنده، أي العين التي سيجدها ثم تعود إليه، أو يهب وغرف ثم ترد إليه، فيجد الذي باع فيأتي الذي باع عليه فيجدها بعينها عنده، فهل خروجها من ملكه ثم عودتها إليه يؤثر على الحكم ويغيره أو لا؟ هذه هي المسألة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله. قال: وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففي وجهان، أحدهما له الرجوع للخبر لأنه وجد متاعه بعينه، وكونه انتقل إلى غيره ثم عاد إليه ووجده عنده، فينطبق عليه الحديث: من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به، وهذا قد وجده عنده. نعم. قال: ثم عاد إليه ففيه وجهان، أحدهما له الرجوع للخبر، ولأنه وجد عين ماله خالي عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه، والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك، لأنه لم ينتقل إليه ماذا من البائع، وإنما انتقل ماذا من شخص آخر ممن باعه عليه فرجع إليه عن طريق المبيع، أو وهب إليه مرة أخرى فتغيرت الصورة. فهل ننظر إلى الحال أو إلى المآل؟ فإن نظرنا إلى الحال بأن المتاع هو نفسه قد وجد فنقول هو وجد متاعه والحديث عام يأخذه، وإن قلنا لا، هو قد خرج من ملكه فتملكه غيره ثم عاد إليه بعقد جديد، سواء قلنا عن طريق البيع عن طريق العقد أو الهبة، لأن الهبة تملك بالقبض فإنه جاء بعقد جديد. قال: ولأنه وجد عين ماله خالي عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه، والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه. قال: وإن كان المبيع صيدا فوجده هنا دخل الآن فيما يتعلق بالمحرم، إذا كان المبيع صيدا سيقيده في ماذا؟ بأن يكون محرما. نعم. قال: وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم. فوجد البائع صيدا، يعني إنسان باع على آخر صيدا وهو غير محرم، يعني حلال، هذا يجوز، ولكن الذي اشترى الصيد أفلس، ماذا فعله المبلغ؟ فمن حق ماذا البائع أن يأخذه، ولكن لما أفلس المشتري كان البائع متلبسا بأمر يمنع عليه ما يمنعه من الرجوع فيما باعه، ألا وهو الصيد، لأنه محرم والمحرم ليس له أن يتملك الصيد. نعم. ولا أن يتعدى عليه. نعم. قال: فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع. إلا لكم صيد البحر. نعم. قال: فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تمليك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرعه. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهو ما دام قد أحرم فإنه لا يجوز له ماذا أن يتملكه ولا أن يتعدى عليه بأي وجه، سواء صاده أو أرشد إلى صيده أو دل إليه كما هو في الحديث الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع: كون المفلس حيا. الشرط الرابع أن يكون المفلس حيا. لماذا؟ لأنه هو الذي اشترى، فإذا مات فماله سينتقل إلى ورثته، فهل الورثة يتحملون في هذا المقام، في مقام الإفلاس، ما يتحمله مورثهم، أو أن الصورة تختلف؟ المؤلف يقول: ألا يكون من عنده المتاع أو من أفلس ألا يكون قد مات. قال الشرط الرابع: كون المفلس حيا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. فالبائع أسوة الغرماء، لا يأتي ويقول: هذه سلعتي وجدتها بعينها فأنا أولى. يقال له: لا، لا تختص عن غيرك. لماذا؟ لأن المال قد انتقل من المفلس إلى ورثته فتغيرت الصورة، فأنت تتعامل مع أناس آخرين غير الأول، فليس لك أن تستقل ولكنك تعتبر واحدا من الغرماء من الدائنين من أصحاب الحقوق، فلا تفضلهم في هذا المقام في شيء. قال: كون المفلس حيا فإن مات فالبائع أسوة الغرماء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يعني بقية الحديث الأول: فإن مات، نعم، فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه أبو داود رحمه الله. هذا فيه نص، ولكن العلماء يختلفون أيضا في تصحيحه. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ: أي امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمن شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء، رواه ابن واجه رحمه الله. ورواية الأولى أصح من هذه. نعم. قالوا: لأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. يعني الملك كما قلنا انتقل إلى الورثة بدل أن كان ملكا لماذا؟ للمفلس، لأن المفلس الميت ينتهي تعلقه بالتركة بموته، ولكن هناك حقوق ترتب، الديون أولا تكفينه وما أشبه ذلك وما يحتاج إليه، الديون إلى آخر ما جاء. نعم. قال رواه ابن ماجه رحمه الله: ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. قال المصنف رحمه الله: فصل. الشرط الخامس: ألا يزيد. آخر الشروط التي لا بد أن تتوفر في ماذا؟ في المتاع الذي يجده صاحبه لكي يأخذه وينفرد به عن بقية الغرماء. الشرط الخامس: ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر. إذن المؤلف هنا سيفرق بين الزيادتين المتصلة والمنفصلة، فيرى أن الزيادة المتصلة تغير من حاله، أما المنفصلة فلا تؤثر فيه. المتصلة كأن تسمن الدابة أو الجارية، أو كذلك أن يتعلم صنعة، كتابة أو قراءة أو نجارة أو حدادة أو غير ذلك. وأما ماذا؟ المتصلة مثل السمن، يعني كما قلنا تعلم الصنعة، هذه الزيادة المتصلة. المنفصلة مثل الولادة، مثل أيضا الكسب، مثل الأجرة، مثل الثمرة، وهذه كلها مرت بنا في دروس سابقة. قال: ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي رحمه الله. ذكره الخرقي، ولكن ستجدون الرواية الأخرى. نعم. قال: لأنه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول، لأنه يرجع بنصفه قبل الدخول، فهو يريد أن يقيس عليه. نعم. وقال: وعن أحمد رحمه الله: له الرجوع للخبر. وعن أحمد: له الرجوع للخبر من وجد متاعه بعينه، وهذا قد وجده بعينه، وهذا هو مذهب أيضا الإمامين مالك والشافعي، وإن كان مذهب مالك فيه تفصيل. نعم. قال رحمه الله: له الرجوع للخبر، ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كرد بالعيب. قال: فأما الزيادات المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع، لأنه يمكن الرجوع في العين دونها. إذن الخلاف بين العلماء بالزيادة المتصلة، فالحنابلة لهم رواية بعدم الرجوع، والأخرى رواية بالرجوع، وهي مذهب جمهور العلماء، فتكون كالزيادة المنفصلة. قال: فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع، لأنه يمكن الرجوع في العين دونها. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له، كما لو ردها بعيب. والزيادة يعني الولد، وكذلك أيضا الثمرة التي نتجت عن الأشجار، عن النخل، عن غيرها من الثمار، هذه كلها تكون للمفلس لأنها نتجت عن ماذا؟ عن الأصل. ولكن صاحب العين يرجع في الأصل فقط، وليس له هو أن يأخذ ما تولد منها. قال رحمه الله لأنه فلا يمنع الرجوع لأنه يمكن الرجوع في العين دونها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت لأنها له نماء ملكه المنفصل وليس من حق البائع أن يطالبه بذلك لأن البائع أكثر ما له عين ماله. قال كما لو ردها بعيب ورجعت إلى الزوج بالطلاق. كما لو ماذا ردها بعيب ورجعت للزوج ماذا بالطلاق يعني رجعت ماذا المرأة إليه بطلاقها من قبل الزوج. نعم. قال رحمه الله ورجعت للزوج بالطلاق ولأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان رواه أبو داود رحمه هذا الله. هذا الحديث سبق أن مر بنا الخراج بالضمان. من الذي يضمن؟ الذي يضمن هو الذي يشتري السلعة فبعد أن يقبضها يكون الضمان عليه ولذلك ما يستفيد من غلتها لا يطالب به بعد أن يكتشف بها عيبا فيرد ولذلك جاء في ذلك حديث فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال يدل على أن النماء للمشتري والخراج بالضمان جعله العلماء قاعدة فقهية. نعم. قال يدل على أن النماء للمشتري لكون الضمان عليه وقال لكون الضمان على المشتري إذن المنفعة له ولكنه لو اكتشف عيبا يرده ولا يرد ما استفاد منه من النماء لأنه في تلك الفترة كان هو المسؤول عن الضمان لو تلفت تلك الدابة أو الجارية فهو المسؤول عنها لأنه قبض وتسلمها. قال وقال أبو بكر رحمه الله هي للبائع قياسا على المتصلة والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن باعها حائلا فحملت. ما معنى حائل؟ يعني غير حامل. الحامل هي التي حملت يعني أصبحت حبلى والحائل هي التي لم تحمل ولكنها أيضا قابلة للحمل. نعم. فالحمل زيادة متصلة لأنه يتبع الحمل زيادة متصلة لأنه ما انفصل بعد ولكن بعد أن تلد وينفصل عنها يكون زيادة منفصلة. قال أنه يتبع أمه في العقود والفسوخ لأنه يتبع أمه فأنت عندما تشتري شاة حاملا لا يجوز أن تشتري ما في بطنها ولكنك تشتريها وحملها تبع لها وهذا جائز وكذلك الجارية. نعم. قال ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالسمن يعني لا يمكن الرجوع في الجارية مثلا دون حملها لأن الحمل متعلق بها ومتصل. نعم. ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص بها حتى تضع لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة. لكن عند البيع لا يجوز أن يفرق بينهما وأظن المؤلف سينبه وسبق أن مرت بنا هذه المسألة من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد. إن أفلس المشتري بعد أن وضعت حملها فهي حينئذ زيادة منفصلة. نعم. قال فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد. دون الولد ما لم تحصل تفرقة. نعم. إلا أن تكون أمة. إلا أن تكون أمة. لماذا؟ لأن الأمة تباع. قال إلا أن تكون أمة فلا يجوز التفريق بينهما. أما لو كانت دابة حيوان فيجوز أما الأمة فلا يجوز لأنه جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. واختلف العلماء في تفصيل المسألة هل تقتصر على الولد أو لا بين والدة وولدها أو يدخل في ذلك أيضا غير ذلك. نعم. قال ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا فيكون يعني هذا الذي أخذه ويخير بين دفع قيمة الولد فيملكهما معا حتى لا تحصل التفرقة أو يبيعهما. نعم. معا. قال وبين بيعهما معا فيكون له من الثمن ما يخص الأم فيكون لمن للذي وجد سلعته ما يخص الأم أما ما يخص الولد فهو يرجع للمفلس وقيمته إنما توزع على الغرباء. فيكون له من الثمن ما يخص الأم، وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع. وإن باعها حاملا فلم تزد قيمته، لأن الحمل يزيد من قيمتها. يعني فرق بين أن تشتري جارية حاملا أو شاة حاملا أو ناقة حاملة، لأن الإنسان يحسب حساب أيضا ما في بطنها فتجد أنه يرفع سعرها. أما إذا كان الحمل لا يرفع من قيمتها فحينئذ يكون ما ذكره المؤلف. قال رحمه الله: وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع، وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. قال: وإن زاد أحدهما، خرج على الروايتين فيما إذا كان مبيع عينين فتلفت إحداهما. قال القاضي: وهذه سبق الكلام عنها، إذا كانت كان عبدين فمات أحدهما أو ثوبين فاحترق أحدهما فهل يرجع في الباقي أو لا؟ عرفنا أثناء الحديث أن مذهب جمهور العلماء يرجع بالباقي، لأن ما أمكن الرجوع في جميعه يجوز الرجوع في بعضه، وعند الحنابلة في رواية ليس له أن يرجع. هذا سبق أمر وأيضا أشرنا إليه في درس الليلة. نعم. قال: وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين. نعم. قال: وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما. هذا مر بنا: ثوبين احترق أحدهما، وعبدين فمات أحدهما، أو دابتين فماتت إحداهما، أو غير ذلك من السلع. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى: له الرجوع فيهما على كل حال. وهو مذهب الشافعي، يعني القاضي في هذه المسائل كثير منها مع الإمام الشافعي. نعم. قال: وقال القاضي: له الرجوع فيها على كل حال، ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء. جعل حكمها حكم المبيع سواء، يعني من ألغى ولم يعتبر الحمل جعل الحكم واحدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا السبب أيها الإخوة في هذا الخلاف الذي تستمعون إليه، وإن كنت لا أريد أن أفصل وأعلق طويلا، هو سبب اختلافهم في مفهوم حديث من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. بكلمة بعينه، هذا الذي وقع فيه، هل يجد بعينه دون تغير؟ أو هناك فرق بين أن تكون التغير متصلا أو منفصلا، وبين أن تكون صفة تدخل على الشيء، وبين أن يكون نقل الشيء من شيء إلى شيء، كدقيق تحول ماذا خبزا، أو حب تحول ماذا دقيقا إلى غير ذلك، أو مثلا سمن، فهذه نقول صفة متصلة، هذه تتطلب ماذا الاختلاف، والمنفصل لا أثر له، هذا كله مر بنا. نعم. ولكن كل هذا يدور عند كلمة بعينه، عند قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه بعينه، ولذلك وضعوا الشروط الخمسة. نعم. قال: فإن باع نخلا حائلا فأطلعت. فإن باع، ما معنى حائلا؟ يعني غير مثمرة، يعني لم تحمل بالثمر، لأنها أيضا تعتبر هذا الشجرة غير المثمرة تعتبر حائلا. نعم. وإذا ماذا أثمرت صارت تحمل ماذا أثمارا. فإن باع نخلا حائلا فأطلعت ثم أفلس المشتري قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة، يعني قبل تلقيحها. نعم. فالطلع زيادة متصلة لأنه ما أضرها. نعم. قال: لأنها تتبع في البيع. لأنها تتبع في البيع، يعني تتبع الأصل. قال ابن حامد رحمه الله: حكمها حكم منفصل، لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع بخلاف السمن. بخلاف السمن. قال: بخلاف السمن. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة. لماذا؟ لأنها أصبحت ثمرة وصالحة لأن تباع وحدها، أما قبل التأبير فلا، إلا أنه يجوز بيعها قبل التأبير بشرط قطعها، وهذا مر بنا أيها الإخوة عندما درسنا كتاب الأصول والثمار. قال وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ، كما لو اشترى النخلة. ما هو الجذاذ؟ الجذاذ هو جذاذ النخل، والحصاد هو حصاد الحب، وتحقه يوم حصاده. والنخل إذا يترك حتى يصبح رطبا يجف ثم بعد ذلك يجل، نعم، أو يجز، نعم. قال وكذلك الحكم في سائر شجر، وفي الأرض ينبت فيها الزرع، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، وإن اختلفوا وله قيمته مقطوعا قدم قول من طلب القطع. إذن المؤلف هنا يقول إذا اتفقوا لا خلاف، ولكن قد يختلفان فننظر أيهما أصلح له أن يباع قبل القطع أو بعده، فننظر إلى، فإن كان بيعه ماذا قبل القطع فيه مصلحة يباع، وإن كان بيعه قبل القطع يضيع قيمته ويتضرر المفلس والغرم فلا، نعم. قال رحمه الله تعالى فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، وإن اختلفوا وله قيمته مقطوعا قدم قول من طلب القطع لأنه أقل عذرا. لا، لأنه أقل ليس عذرا، لأنه أقل غررا. لأنه أقل غررا، لأنه أقل غررا، لأنك عندما تبيعه ماذا قبل قطعه واضح، لكن عندما تبقي قد تأتي آفة من الآفات، فينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق في صاحب الثمر الذي اجتاحته آفة، فهو ذاك عرضة للغرر أكثر، أما بيعه قبل القطع فتعرضه للغرر يسير، ولذلك قال المؤلف فغرره يسير والغرر يسير. عرفتم في كتاب البيوع أنه متسامح فيه، نعم. قال ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. وهنا تعليل، الذي يطلب ماذا البيع قبل القطع يقول إما غريم يطالب بحقه، والذي يطالب بحقه لا غبار عليه، وإما مفلس يريد ماذا أن يسدد ما عليه من ديون ويسقط ما عليه من حمل أيضا، فينبغي أن يستجاب لذلك. قال رحمه الله أو مفلس يطلب تبرئة ذمته، فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره. لم يقبل إقراره إذا أقل بالطلع للبائع، لا، لأن في غرم آخرون، نعم. لأنه يسقط به حق الغرماء، لأنه يتضرر الغرماء ولا ضرر ولا ضرار، نعم. فلم يقبل، وهذا متهم بأن قد يكون فيه محاباة، نعم. فلم يقبل كإقراره بغريم آخر. كإقراره بغريم آخر، يقول فيه إنسان يطلبني له حق عليه، وقد تكون هذه حيلة باتفاق معه حتى يدلي بدلو فيأخذ بعض الحق ثم يرد إليه مرة أخرى، نعم. قال رحمه الله تعالى فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره لأنه يسقط به حق الغرماء. لأنه متهم هنا بإسقاط حق الغرماء، نعم. فلم يقبل كإقراره بغريم آخر، نعم. وعلى الغرماء اليمين. وعلى الغرماء اليمين لماذا هنا؟ لأن الأمر متعلق به، نعم. قال لأنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، نعم. لأن اليمين تثبت في جنبهم ابتداء، نعم، تثبت في جنبهم أو جنبتهم ماذا في هذا المقام، نعم. قال وإن أقر الغرماء لم يقبل، وإن أقر الغرماء لم يقبل لأنهم متهمون، نعم. لأن الملك للمفلس، لأن الملك للمفلس، وهم عندما أقروا لماذا، نعم. ويحلف المفلس ويثبت الطلع له حينئذ، إذا أقر الغرماء يبقى نطالب المفلس بأن يحلف يمينا بالله فيثبت، يصبح الطلع حقا له، ولكن ليس حقا له ينفرد به، لا، هو سيرجع ويأخذه الغرماء. قال ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه، وله تخصيص بعضهم به، ولكن فقط هنا أن له أن يميز بعضهم به وله أن يوزعه بينهم وقسمته بينهم، فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه لأن للمفلس حكما. يعني فمن أباه يعني رفض فيقول أنت بين أمرين، إما أن تأخذه وإما أن تبرئ المفلس من ذلك. قال لأنه للمفلس حكما فقد قضاه ما ثبت له فلزمه. لأنه ثبت للمفلس حكما، يعني لأنه حكما أي استقر حكما للمفلس فصح ما قضى به بأن خص بعضهم أو عمهم به. فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله، كما لو أدى المكاتب نجومه. كما لو أدى المكاتب نجومه فأنه ليس لسيدي بعد ذلك أن يماطل فيه ويمتنع. نعم. قال كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه. فادعى ذلك ولا غبر عليه، لا اعتبار لكلامه هنا في هذا المقام لأنه قد أدى. نعم. فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها. فإن قبضوا يعني كانت الثمرة بعينها واعترف أيضا الغرم بذلك فإنها ترجع إلى صاحبها صاحب المتاع الذي وجده بعينه. وإن قبضوا ثمنها. عليك المؤلف أدخل مسائل كثيرة في بعض، ولكن نعم. وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده، لأنهم إنما اعترفوا له بالعين له بالثمن. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم. وهم عدول يعني غير متهمين بفسق ولا تهمة، حينئذ تقبل شهادتهم لأنهم أقروا بشيء ليس لمصلحتهم وإنما لمصلحة غيرهم فتقبل شهادتهم. نعم. قال وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإن اشترى أرضا فغرسها. انتبه، وإن اشترى المفلس أرضا ثم وضع فيها غرسا يعني غرسها غرسا. نعم. أو بنى فيها ثم أفلس. أو بنى فيها مثلا بيتا أو بيوتا أو غرفا أو غير ذلك، يعني أقام فيها مرافق ثم أفلس، يعني أفلس بعد أن أحدث في الأرض شيئا. قال رحمه الله فللبائع الرجوع في الأرض ثم إن طلب المفلس والغرماء. فللبائع الرجوع في الأرض لأن هي خالص حقه، أما الغرس فليس له. نعم. ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. فلهم ذلك، لكنهم يطالبون بإصلاح الأرض. نعم. وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر. لأنه عندما يأتي الغرماء يتفقون مع المفلس ويقولون نحن نريد أن نقلع الغرس وننقله إلى مكان آخر أو نبيعه، فأن تكون صالح بأن تكون مثلا نخلا صغيرا ينقل إلى مكان آخر، هذا لهم، لكنهم يطالبون بإصلاح ما يترتب على قلعهم الغرس من آثار على الأرض من حفر، فهي تسوى وتنظم على حسابهم، كالغاصب مثلا لو استولى على أرض ثم غرسها ثم بعد ذلك ليس لعرق ظالم حق، فإنه يطالب بماذا؟ بقلع الغرس، على خلاف بين العلماء هل هو يستحق ذلك أو لا، ثم بعد ذلك يطالب بتسوية الحفر وغيره. قال وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر، لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم، فأشبه المشتري مع الشفيع. يعني هم بقلع الغرس مستفيدون، وهذا الغرس ملك لهم للمفلس وللغرماء، وقد تضرر صاحب الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فعليهم أن يزيلوا أثار الضرر. قال وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه، لأنه حصل لغيره في ملكه بحق، فملك ذلك كالشفيع. فإن أبى ذلك سقط الرجوع، لأن فيه ضررا على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره، أشبه الحجر المبني عليه. أشبه الحجر المبني عليه. الحجر المبني عليه لو قيل أريده وأخرجته يسقط الجدار، إذن هذا فيه ضرر. نعم. قال: هذا قول ابن حامد رحمه الله. وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع، لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا. لأن شغل ملكه بملك غيره، نعم، لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا، كالثوب إذا صبغ فإذا رجع. هذا مر بنا، لو صبغ ثوبا يرجع فيه، ولكن حين أيضا ينظر إلى الزيادة، والزيادة تكون للمفلس، بخلاف ما لو ماذا جاء مثلا إلى صورة أخرى، خلط زيتا بزيت، حينئذ تغير الأمر، لا يمكن ضبط الأمر. نعم. قال رحمه الله: لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا، كالثوب إذا صبغ فإذا رجع فاتفق الجميع البيع بيع، وأعطي كل واحد حقه. أعطي كل ذي حق حق، صاحب الأرض الأرض وصاحب الغارس الغارس. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه، لأن فيه ضرر، كما لو كان طالب أحد الشريكين ببيع دار لا يمكن قسمتها فإنه يجبر على البيع. نعم. قال: وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه، لأنه معنى ينفصل به أحدهم عن صاحبه، أشبه بيع الثوب المغصوب، أشبه بيع الثوب المصبوغ. نعم. واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض ويباع شجر وحده، لأنه ممكن بخلاف الصبغ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الصبغ صعب فصله، أما الغارس فيمكن فصله ولا يبقى إلا تأثر الأرض وتصلح. نعم. قال: فصل: وإن اشترى غراسا فغرسه. اشترى غرسا يعني غراسا، نخلا صغيرة كذا، فجاء فغرسها في أرض. نعم. ثم أفلس فلم يزد. ثم أفلس فلم يزد الغرس، يعني بقي على حاله، ما نما ولا تطور. نعم. قال: فللبائع الرجوع فيه وبقلعه، ويضمن النقص. ويضمن النقص فقط، لماذا؟ لأنه تأثر الأرض. نعم. قال: فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه، فلهم ذلك كالتي قبلها. نعم. وإن أرادوا قلعه فلهم ذلك، ولا ضمان عليهم، لأن المفلس اشتراه مقلوعا. لأن المفلس اشتراه مقلوعا. نعم. قال: فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر، ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق. وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرق. وإن زاد سقط الرجوع، لأنها تغيرت حاله. نعم. وعلى رواية الميمون يحتمل ذلك أيضا، لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس، فلم يملك البائع أخذه، ويحتمل أن له الرجوع، كما لو سمن العبد في طعام من طعامه. قال: وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا. هنا اشترى شيئين، اشترى أرض من رجل ومن آخر الغرس، فجاء فغرس في هذه الأرض الغرس. نعم. فغرسه فيها، فلصاحب الأرض الرجوع، وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه، فإن رجعا معا فالحكم فيهما، كما لو كان الغرس في أرض المفلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أفلس وعليه دين مؤجل. أنا نذكر الأخوة إن شاء الله، بقي شيء يسير إلا من نتم هذه الليلة، غدا إن شاء الله ونبقى في دراسة كتاب الحج في صحيح مسلم، نعرف أكثر الأخوة الموجودون يعني يريدون الحج. نعم. قال: وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل، لأن هذا معروف، لأن الدين المؤجل لا يحل. نعم. لأنه التأجيل حق له، لم يبطل بفلسه، لأن التأجيل حق له. فلا تأتي إلى شخص بعت عليه سلعة على أن تقبض ثمنها بعد سنة وتقول هات الآن، لا، هذا لا يمكن إلا في القرض كما مر بنا. نعم. قال: فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه. قال القاضي رحمه الله: لا يحل رواية واحدة. وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه رواية أخرى أنه يحل. نعم. لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله، فأسقط الأجل كالموت. فإن قلنا لا يحل، يعني باختصار المؤلف يقول إذا كان على إنسان دين ولكنه مؤجل وأفلس الذي عليه الدين فلا يطالب به لأنه بعد لم يحل الوقت، وكذلك لو مات. نعم. قال فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، يعني ينفرد أصحاب الديون الحالة الحاضرة فيأخذون ما عندهم من أموال، وأما الدين المؤجل فيطالب به صاحبه في وقته، لكن لو حل حقه قبل القسمة فإنه يدلي معهم. نعم. لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. قال وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواة إياهم في استيفائه، فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. قال وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك. إن أدرك بعض المال يعني أدرك بعض المال لم يقسم بعد أن حل الأجل، حينئذ يشاركهم فيه. فإن كان المؤجل برهن خص به، وهذا مر بنا بأن صاحب الرهن معه توثقة فيقدم على غيره على خلاف في المسألة. نعم. قال لأن حقه تعلق بعينه، فإن وجد عين ماله فقال أحمد يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك، لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن. فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله، السلم مر بنا بيع على موصوف بالذمة، بيع موصوف في الذمة. نعم. فأدرك عين ماله رجع فيها، وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه إن كان في المال، وإلا اشترى به من جنس حقه ودفع إليه. قال ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه. لماذا؟ من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا مر بنا كتاب السلم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه ابن ماجة وأبو داود رحمهما الله. هذا مر بنا ومر الحال كلام على الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان. هذه الآن أخذنا أولا الصورة الأولى الدين الذي لم يحل المؤجل. الآن مات إنسان وعليه دين مؤجل، أما لو كان عليه حل الدين موتي فهو يدلي مع الغرماء. نعم. قال فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان إحداهما لا يحل، اختار الخرقي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك حقا في فلورثته، والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته. حقا فلورثته، وهذا صاحب الدين المؤجل لم يحل حقه فليس له أن يطالب به، ولكن إذا حل له أن يطالب به. نعم. قال فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلا يحل ما عليه كالجنون. والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء الذمة مرتهنة به. يعني الرواية الأخرى أنه يحل حتى يخلص منه، وتعلمون خطورة الدين وسبق أن تكلمنا عنه كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى فينتقل، قال والثاني يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمة مرتهنة به. يعني الرواية الأخرى، وهذا رأي لبعض العلماء، أنه بمجرد موت الإنسان يحل الدين المؤجل، لأن في ذلك تخليصا وتبرئة لذمة الميت، والدين يظل معلقا به، ولذلك من أول ما يقضى عن الميت قبل قسمة التركة وما عليه من ديون. قال رحمه الله وعلى الوارث لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف التركة، وعلى الغريم تأخير حقه، وربما تلفت التركة، وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني. كتعلق الأرش بالجاني الذي جانا. نعم. قال ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضى الغريم. أو توثيق الحق بضمين مليء. يعني يوجد ضمين ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل ضمين. نعم. قال أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا. أو رهن وثيقة، بحيث إذا حل الأجل الدين يكون هذا الرهن الوثيقة التي عند تفي بالدين، يعني تقوم تؤدي قيمة الدين الذي على الميت. قال رحمه الله تعالى فإنهم قد يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني. نعم. ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة، ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها. قال وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. نعم. قال وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز، يعني من خارج التركة أو منها، فهذا كله جائز لأنه تعجيل له وتخليص لذمة الميت. نعم. قال وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. إن أبى الجميع فحينئذ يتدخل الحاكم وهو يرفع الخلاف،